الأترجة، كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. الأترجة للعطارة والأعشاب. بهارات متنوعة لكل بيت، خالية من أي إضافات. أعشاب برية مخزنة بطريقة علمية تحفظ فوائدها العلاجية. للمراسلة والاتصال المباشر، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن الطب النبوي الوقائي، وذكرنا بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة والحمية عن المؤذي واستفراغ المادة الفاسدة. وهذه الحلقة الثانية من موضوع الطب النبوي الوقائي. معنا أم وليد من الأردن. قبل أن نبدأ حديثنا، يعني ما شاء الله اتصالات انهالت علينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أختي. الله يسلمك ويبارك بيك. تفضل يا أختي. الله يخليك شيخ، بدي أسألك بس عن الرقية. الرقية أنت ما أعرف، يعني قالوا لي أنت بالرقية يعني ممكن تقدر تسوي لي علاج للرقية بالرقية. أختي أنا أحيلك إلى من يرقي. نعم. أحيلك إلى راقي. خذي تليفوني من الكنترول وأعطيك هاتف أحد الرقاة المعالجين الذين أثق في دينهم وأعرفهم جيدا، الذين يعالجون بالكتاب والسنة وليس عندهم شيء من الشعوذة ولا أنهم يتخذونها تجارة. تسلم شيخ، الله يبارك. يعني أنا أريد علاج الحسد والعين. إن شاء الله إن شاء الله. خذي التليفون من الكنترول واتصلي فيه بعد البرنامج وإن شاء الله يكون خير. تسلم شيخ، الله يبارك بك ويديمك. موضوع يعني هذه الحلقة عن علاج العيون، علاج العيون. علاج العيون، أشهر علاج نبوي في الطب النبوي للعيون هو هذه الكماءة أو الكمة، يسموها بالخليج كمة ولا كمة، أو هي في السنة الكماءة. وورد فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكماءة من المن وماءها شفاء العين. والإخوان ممكن يعرضوا لنا صور يعني أوضح ليراها الإخوة المشاهدين. فهذه أحجام، يعني هذه تأتي بعضها الكبير كما يظهر على الشاشة، وبعضها المتوسط، وبعضها الصغير، وبعضها ربما يكون يعني بحجم عين الإنسان ربما. فهذه الكماءة تنبت في الصحراء، وهذه الكماءة يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من المن، الكماء من المن، يعني مما امتن الله به على عباده، لأنه لا يحتاج إلى غرس ولا يحتاج إلى سقي ولا يحتاج إلى حرث ولا يحتاج إلى بذر، هذا هبة من الله سبحانه وتعالى. وهذا مما امتن الله به على بني إسرائيل لما أصابهم التيه، وهذا يمن الله عز وجل به على الناس. وينبت الصحراء ويكثر هذا في الربيع وعندما يكثر الرعد، ولهذا يسمون نبات الرعد، وبعضهم يسميه جدر الأرض. بعضهم يسميه جدر الأرض لأنه ينبت من الأرض بلا ساق ولا جذر، يعني لا تجد له ساقا ولا تجد له أصلا. وهذا نبات يعني عجيب، وهو آية من آيات الله في شفاء العيون، في شفاء، لأن ماءه كما قال عليه الصلاة والسلام وأخبر وماءه شفاء العين، يعني هذا النبات الرباني الذي هو في الحقيقة لا ينبت في كل البلاد. يعني هذا جاءنا من الجزائر، إخواننا في الجزائر ما شاء الله عندهم خير السنة ظهر، فجاء الطائرة واشترينا، حتى أن الكيلو هنا يباع بأكثر من ربما 30 دينار. وهناك يعني كان أيام الحصار كان يخرج في العراق بكثرة أيام الحصار، وفي صحراء المفرق كذلك يخرج ولكن بقلة. فهذا يسمى، بعضهم يسموه فقع، وبعضهم يسميه فطر، وبعضهم يسميه عش الغراب، ولكن ليس هذا عش الغراب. عش الغراب هو الذي يكون له ساق، هو الفطر المعروف اللي يسموه مشروم، لأنه أنواع الفطر، أنواع الفطر ذكر الأطباء نحو 200 نوع، ومنها 70 نوع سام. ولهذا يجب أن يعرف الصالح للأكل أو الصالح للاستعمال من السام. هناك يعني بعض الفطر سام كما يظهر معنا في هذه الصورة، وكان الأولى إن صورناها عن قرب، ولكن هذه الصورة مثلا هذا نوع من الفطر السام، إذا شرب الإنسان قتله يحدث منه معه تقيؤ وإسهال، ويحدث معه تعرق، ويحدث معه يعني بلاء عظيم. فليس كلما رأيت فطرا أخذته وتناولته وأكلته، لازم تتأكد أنه مما يؤكل، لأن هناك أنواع سامة خصوصا التي تنبت في الخرب وعلى أبواب الغيران وعلى المزابل وفي الأماكن يعني التي هي القذرة. فالكمأة يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الكمأة من المن وماءها شفاء العين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، حديث في غاية الصحة لا مطعن له. لكن كيف نستعمل هذه الكمأة وهي مليئة بالتراب؟ هذه يعني تكون تنبت من التراب، مثل جسد الإنسان خلق من تراب، تنبت من التراب من الطين وتعيش في داخل، ولهذا تجدها تتشقق عنها الأرض، تكون على عمق 10 سنتيمتر، على عمق شبر تكون في الأرض، فهكذا يؤخذ من حولها وتقطف. فهذه لابد أولا من غسلها جيدا، غسلا جيدا، حتى أرى أن تغسل بالليفة الخشنة، بالليفة الخشنة مع شيء من المزيلات، الصابون، لا ليس شيئا كيماويا، بل وإن كان هناك يعني تغسل بالماء القراح أفضل، الماء الخالي من الأملاح. ثم بعد ذلك تقشر، تخرج هذه القشرة وأيضا تغسل مرة أخرى وتجفف، ثم توضع في الفرن أو المايكروويف لدقيقة، يعني لتحفيز الماء الموجود في داخلها، لأنك إذا عصرتها وهي هكذا يعني غير نضيجة، عصرتها غير، لأنها لا يخرج منها الماء، إنما حينما تحفز بالحرارة قليل من الحرارة لا تنضجها كاملا لئلا تفقد خواص الماء الذي فيها، وإنما تشويها قليلا، ثم بعد ذلك تسطحها من النصف فيظهر الماء، فتعصر هذا الماء في يعني وعاء صغير، تعصره وتستخرجه، ثم تضع عليها الملح وشيء من البهارات وشيء من الزعتر وكذا، وتأكلها، فهي لذيذة، وطعمها يشبه تماما إلية الخروف الصغير. ولهذا يعني تقشر وتقطع قطعا صغيرة، يضاف إليها البصل والبهارات والملح، وأيضا يفقع عليها شيء من البيض، وتكون طعاما لذيذا غاية في اللذة، ولا شك أن فيها فوائد كثيرة. لكن هي ماء للعيون أكثر نفعا منها للطعام، لأن ذكروا بعض غوائلها خصوصا إذا أكلت نيئة. إذا أكلت نيئة فإنها ضارة جدا، تسبب القولنج اللي هو القولون والأمراض السوداوية، ولهذا لا ننصح بأكلها نيئة، لابد من يعني تحميرها أو شويها أو تقليبها على مع الزيت لكي تؤكل هكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالكمأة فإنها من المن، وماؤها شفاء للعين، وماؤها شفاء للعين. واشتكى يوما، اشتكى يوما الخليفة المتوكل عينيه ولم ينفعه شيء من الدواء، حتى أن الأطباء لا يعرفون هذه، هذا العلاج لا يعرفه الأطباء، لا القدماء لا الأطباء، أعني بهم الأطباء يعني القدامى ولا الأطباء المعاصرون. هذه الكمأة من العلاجات النبوية فقط هي التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في علاجاته النبوية، وأثبتت فاعليتها وأثبتت أنها شفاء لأمراض العيون. اشتكى الخليفة المتوكل عينيه ولم ينفعه شيء من الدواء. قال علي بن الجهم، فسأل علي بن الجهم أن يسأل أهل العلم، فذهب فسأل الإمام أحمد، فقال روى لنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. يعني الإمام أحمد ذكر هذا الحديث لهذا الرجل الذي جاء من طرف المتوكل. من؟ يعني نريد أن نتوقف قليلا في الاتصالات حتى نشرح وإلا ما نمشي، فخذ هذا الاتصال وأوقفونا ولو ربع ساعة حتى نكمل هذا المادة التي بين أيدينا، ثم بعد ذلك نرحب بالاتصالات. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليك السلام، حياك الله. عندي سؤال يا شيخ. سؤال في البرنامج يا أخي؟ لا، سؤال في الرقية. عندي أختي مصابة بالسحر، تتأثر في آية السحر وعندها هذا المس، هذا السحر هذا منذ 15 سنة. وجاء الرقاش. أخي الكريم كلمني. نعم. كلمني بعد البرنامج وإن شاء الله نسمع منك بالتفصيل ونرشدك إلى خير إن شاء الله، إلى علاج. بارك الله فيك. السلام. عليكم السلام. فإذا نرجع إلى قصة المتوكل الخليفة العباسي الذي اشتكى عينيه وبحث وسأل وراجع أطباء زمانه فلم يستفيد من شيء، فسأل أرسل هذا علي الجهني إلى أن علي بن الجهم، أرسل علي بن الجهم لإمام المسلمين في ذاك الزمان وهو الإمام يعني أحمد. فالإمام أحمد رحمه الله ذكر الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. فرجع إلى المتوكل فقال له المتوكل أدعو لنا يوحنا بن ماسوي، وكان طبيبا نصرانيا يوحنا بن ماسوي. وللأسف ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله يا لهفي على علم الطب، تركه المسلمون لليهود والنصارى، فكان أطباء الخلفاء نصارى إلا بعض الأطباء من المسلمين كالرازي وغيره. فالطبيب النسطوري الماهر قال إنه طبيب نسطوري ماهر، قال فدعوته فأخذ الكمأة فقشرها ثم سلقها بعدما نضجت أدنى نضج، سلقها يعني ما سلقها بالغ في سلقها وإنما سلقها قليلا حتى يحفز الماء الذي فيها. قال ثم شقها واستخرج ماءها بالميل، الميل هو العود الذي يكحل به العين، فكحل به عين المتوكل فبرئت في الدفعة الثانية، يعني بس جلستين مرتين استعمل لعين المتوكل فبرئت. فكيف إذا استعمل 5 أو 7 مرات والسنة أن يستعمل يكون الاستعمال وترا. قال فعجب هذا الطبيب النصراني عجب من ذلك يوحنا وقال أشهد أن صاحبكم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان حكيما يعني طبيبا، ويريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه القصة المستغفري في الطب النبوي ونقلها عنه السيوطي في كتابه المنهج السوي والمنهج الروي. وأيضا جارية لأبي هريرة أصابها يعني ألم أو رمد في عينيها، فيقول أبو هريرة أخذت ثلاثة أكمؤ، ثلاثة أكمؤ يعني ثلاث حبات من هذه الكمة أو خمسا أو سبعا، فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية فبرئت. قال عبد الملك بن حبيب، وهذا من أوائل من ألف في الطب النبوي، تعصر الكماء وهي رطبة ثم يرفع عصيرها ويكتحل به من اشتكى عينه الرمد وغيره. إذا عرفنا الآن أن هذه لا تستعمل هكذا لأن فيها رمال كثيرة، والرمال داخل فيها لسبب التشققات، فهذه تغسل جيدا، تجفف، تقشر، توضع في الفرن أو في الميكرويف قليلا حتى يتحفز الماء بها، تشق ثم تعصر، يوضع يحفظ ماءها جانبا، لكن ماءها سريع التلف، ماءها سريع التلف، ولهذا لابد أن يحفظ إما بالفريزر وإما يحفظ بالعسل، وإما يحفظ بالعسل. يعني هذه النبتة لا روح لها، نعجب أين نحفظها، إذا حفظناها في الثلاجة نجد عليها العفن، وإذا حفظناها في الخارج كذلك نجد أن التلف يسرع إليها. فوجدت كما ذكر بعض الأطباء أنها تحفظ في الطين، يعني إذا أردت أن تحفظها لفترة طويلة فطينها بالطين لأنها خلقت من الطين، فهي من الأرض وإلى الأرض وحياتها في الأرض. فهذه النبتة يعني ممدوحة للعين جدا، لكن لا نكثر من أكلها. سميت كماء، لماذا سميت بهذا الاسم؟ قال لاكتمائها، لأنها يعني تكمأ في الأرض أي تختفي لاستتارها في الأرض، ولهذا يقال لمن أخفى شهادة كماءها، ويقال للشجاع الذي يخفي شجاعته كميء، والجمع كماءة. وتسمى نبات الرعد لأنها تكثر عندما يظهر الرعد قبيل المطر، فهي تكثر بكثرته. قال ذلك العلماء الأطباء، قال ذلك الذهبي وابن طولون وغيرهم. والكماء هي الفطر، تكون في الأرض من غير أن تزرع، وسميت كماء لاستتارها تحت الأرض، فهي لا ورق لها ولا ساق، وهي مما يوجد في الربيع ويؤكل نيئا ومطبوخا، وذكرنا أنه أكلها نيئا مضر ويسبب القولون العصبي ويسبب النفخ ويسبب قراقر ويسبب أشياء، لكن يعني شويها أو قليها بالزيت مع الملح ومع البهارات هذا طيب ويطيبه أكثر. تكثر بأرض العرب وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها، وهي أصناف كما ذكر ذلك ابن قيم الجوزية. قال ومنها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة، وقد بينا لكم صورته، وهذا هو الغالب عليه الفطر المشروم وليس الكماء، هذا اللون القتال، هذا النوع القتال اللي هو سم في الحقيقة، هو سم زعاف قاتل، من أصابه من أكله أصابه الكرب العظيم، يسبب التسمم في هذا النوع، يسبب الأعراض التالية: القيء، الإسهال الشديدين، مغص معوي، يحدث بعد نصف ساعة إلى ربع ساعة بعد تناول الفطر السام، يصحبه عرق غزير وإفراز شديد للعاب وهياج وهلوسة بصرية، وتكون حدقة عين البؤبؤ منقبضة، وهذه الآثار كلها ناتجة عن مادة المسكارين اللي في هذا إيش النوع من الفطر السام. وذكر الأطباء إن هناك 200 نوع من الفطر، في منها 70 نوع سام ينبت في الخرب وفي الأماكن أماكن القمامة وفي أماكن الغيران وغيرها. طيب لو إنسان أكل من هذا الفطر السام ماذا يصنع؟ فذكر الأطباء يعطى كمية من الكورتيزول بالوريد أو عبر محلول جلوكوز وملح، يعوض السوائل المفقودة، إعطاء الأتروبين بواسطة الحقن، وفي الحالات التي يحدث فيها فشل كلوي تتم الديلزة اللي هي الغسيل الكلوي. فالكمعة هذه إذن إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات مما أنزله الله عز وجل على بني إسرائيل، لهذا قال من المن أي مما امتن الله به على بني إسرائيل. امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بثلاثة أشياء: الكمعة هذه التي هي جدر الأرض نبات الرعد، والسلوى اللي هو الطائر طائر السلوى اللي لحمه طري ولذيذ، هو نوع من الطيور السمن أو بيسموه بعضهم الزرعي، والمن عسل من السماء أبيض ينزل على الأشجار من السماء، ينزل من السماء على الأشجار، وفي العراق يأخذونه ويجعلون منه ما يسمى بالمن والسلوى. بالمن والسلوى هو في الحقيقة المن وليس السلوى، لأن السلوى هو الطائر المعروف الزرعي السمن الذي صار يربى الآن ويؤكل ولحمه لذيذ جدا. فهذه فكان هذا المن الذي ينزل الطل من السماء على بعض الأشجار كان هذا حلوى لهم، وكان هذا بمنزلة يعني الخبز، وذاك كان بمنزلة الإدام، فكانوا هذا طعامهم، فما أعجبهم ذلك واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو آخر خير، وطلبوا من بصلها وفومها وقثائها، فربنا لامهم وعاب عليهم: أستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا إن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. فهذه الكمأة وهو نبات لا ورق له ولا ساق ولا زهر ولا ثمر، وإنما هو كالفطر مدحرج الشكل كالكرة، منه صغير وكبير وأحمر وأبيض وأسود، وأنواعه كثيرة، أفضل أنواع ما كان هكذا، هذا أبيض يميل إلى الرمة، نعم ها هو كما ترونه على الشاشة. منافع هذا الكمع يعني قال الشيخ العلامة محمد أبي الفتح البعلي الحنبلي، وله كتاب اسمه 40 بابا في الطب من الأحاديث الصحيحة والحسان، ولي تحقيق عليه بفضل الله على مخطوطتين وأرجو الله أن ينجز قريبا. هذا الكتاب 40 بابا في الطب، فذكر عن الكمع وتكلم أن ماءها شفاء للعين، ثم قال وذكر غير واحد من الأطباء أن ماءها يجلو العين، ولم يقل صلى الله عليه وسلم فيها كما قال في الحبة السوداء، فإنها عكسها في كثرة مضارها، فإنها بطيئة الهضم خصوصا إذا أكلت نيئة، تثقل في المعدة وتورث القولنج اللي هو القولون العصبي وعسر البول، وتفسد النكهة وتولد خلطا غليظا سوداويا وبلغميا، والإكثار منها يخاف منه يعني الإصابة بالفعل. لكن الشيخ الدكتور محمد علي البار نفى ذلك عن هذه، وقال هذا النوع السام والنوع ذاك الرديء، أما هذه فليس فيها هذه المضار التي، ولا يستطيع كل إنسان أن يفرق بين النافع من الضار منها، لأن هذه نادرة ولا تنبت في كل البلدان، ولا يعرفها إلا العربان الذين يكونوا في الصحراء وبعض من يعتني بها، وهذه يعني هناك يأكلها الفئات الغنية والثرية، لأن قد يصل الكيلو الواحد منها في مثلا في بعض دول الخليج إلى 500 ريال، وبالتالي لا يملكها الفقراء وليس كل واحد يستطيع أن يحصل عليها. وعلى كل حال فهذه هي الكمأة التي يعني أحببت أن أشير إليها، وأنها من الطب النبوي. أيضا من طب النبوي طب العيون الطب النبوي الذي هو حفظ العيون الكحل الإثمد، كحل الإثمد. وكحل الإثمد كما يعني عرفه الأطباء قال هو كحل الأصبهاني، كحل أسود له بريق سريع التفتت، الكحل الأصبهاني، وليس هو الكحل الأحمر اللي بعض الناس يأتي به من بعض البلدان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالإثمد فاكتحلوا به عند منامكم فإنه خير أكحالكم، وهو يجلو البصر ويذهب القذر وينبت الشعر ويجفف الدمع. ولقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة فيها إثمد يكتحل منها عند النوم، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم، وسمع وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فاكتحلوا به عند منامكم فإنه خير أكحالكم، وهو يجلو البصر ويذهب القذر، يعني القذر المقصود الأذى، القذر الذي يكون في العين يعني وسخ العين، وينبت الشعر يعني الريف، ريف العين. الشعر مقصود به رموش العين، لأن رموش العين كلما طالت وكثرت تكون عامل على تقوية الإبصار والرؤية، لأن الضوء يتشتت بضعف الأشفار، أشفار العين. قال ويجفف الدمع. وكان طبعا الصحابة رضي الله عنهم أيضا يحرصون على هذه السنة، سنة الاكتحال قبل النوم. ابن عباس رضي الله عنه عمي في آخر عمره، لما نزل الماء في عين ابن عباس أتاه طبيب قال أنا أقدح الماء من عينيك، يعني أستخرج الماء بواسطة المقدح، الماء الأزرق أو لأن الماء الذي ينزل للعين ثلاثة أنواع، أبيض وأزرق وأسود، الأسود يعمي الإنسان، أسوأه الأسود. فكان في القديم يقدحون العين، يعني يستلقي المريض 40 يوما على ظهره ويأتون بمقدح يعني ما يشبه الدبوس المحمى ويثقبون العين ليخرجوا هذا الماء، ويلزم أن يصلي إيماء. فابن عباس قيل له، جاءه طبيب قال أنا أقدح الماء من عينيك لكن تستلقي على ظهرك 40 يوما وفيرجع إليك بصرك، كره ذلك ابن عباس وقال ما كنت لأشتري بترك صلاتي، يعني لا أشتري صحتي وعافيتي مقابل ترك صلاتي. وهذا يدل على حرص السلف الصالح رضي الله عنهم على هذه الصلاة التي هي خير موضوع كما قال عليه الصلاة والسلام، والتي عمود الدين. واليوم لأتفه يعني سبب قد يضيع الإنسان الصلاة، في مباراة بلا صلاة ولا صلاة ولا يصل المسجد، في عنده زبون في المحل يريد أن يبيعه يبقى يعني يبيع ويشتري والصلاة تقام. لا، لم يكن السلف كذلك. ومثل هذا ورد عن ابن الماجشون أحد العلماء حرفا بحرف، قال عبد الملك اللي هو عبد الملك بن حبيب صاحب كتاب الطب النبوي، ولو كان إنما يستلقي من قدح الماء من عينيه اليوم الواحد ونحو لرأيت ذلك خفيفة، يعني يقول لو كان يوم يومين ثلاث أيام ماشي، لكن 40 يوم أترك الصلاة ولا أصل إلى المسجد لا جمعة ولا جماعة. قال ولو استطاع أن يصلي جالسا يومئ برأسه في الركوع والسجود في 40 ليلة لم أرى لذلك بأسا، لكن يبقى نائم على ظهره ويومئ برأسه إيماء. عن حبيب بن سلمة أنه قال ما رمدت عيني ولا جربت، وذلك أني لم أجد حكاكا بعيني ولا جلدي إلا مسحتهما بريقي. هنا العلاج بالريق، وهذا من الطب النبوي، يعني إنسان سبحان الله. يا أخواننا نحن نجد يعني في عالم الحيوان لما الحيوان بنجرح أول شيء يعمله بيصير يلعق جرحه بلسانه، هذا بدل على أنه في لعاب الإنسان وفي ريق الإنسان مادة شافية للجروح. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنه في إحدى المحاضرات أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من ريق نفسه هكذا ويضع على التراب، تراب المدينة، ويضع على أصبعه ويضع على مكان الألم ويقول بسم الله بإذن ربنا بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى به سقيمنا ويمسح فيكون البرء التام. ريق الإنسان لا تستهين بريقك، إذا كنت إذا كان هذا الإنسان رجل صالح فإن ريق شفاء، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأنا أكاد أنتهي من رسالة جمعتها وهي الاستشفاء بريق الصائم، الاستشفاء بريق الصائم. لقد بلغت قوة ريق الصائم في الفاعلية أنها تقتل الأفعى، يعني لو صائم جاء وبصق في أفعى مهما كان نوع هذه الأفعى لو كان لها قرون فإنه يقتلها. لو كان إنسان في أذنه ديدان ديدان ديدان تأكل أذنه وجاء صائم بصق في أذنه يقتل هذه الديدان، سر لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد أنه خلوف فم الصائم، إذا كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإذا في علاجات كثيرة في ريق الصائم بالذات، فكيف بريق المؤمن صائم مؤمن؟ فهذا إن شاء الله يعني يكون نور على نور. فإذا الإثمد كان للنبي عليه الصلاة والسلام مكحلة يكتحل بها كل ليلة، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، ذكر ذلك الإمام أحمد في مسنده. فالتزام الاكتحال بالإثمد وهو الكحل الأصبهاني، وخذوا بالكم بعضهم بغش بعضهم يغش الإثمد أو الكحل الأصبهاني بالرصاص، وهذا خطر جدا لأن الرصاص مادة سامة، فاحذر أن تضع في عينيك ما يسبب لك التلف وما يسبب لك تأخر الشفاء. وكان الطبيب طبيب العيون زمان يسموه الكحال الكحال، وهذا علي بن عبد الكريم ابن طرخان صاحب كتاب الصناعة النبوية، هذا كان يسمى الكحال، وكل من تخصص في طب العيون كان يقال له الكحال. في كتاب الأحكام النبوية في الصناعة الطبية هو لهذا ابن طرخان يقول هو حجر الكحل الأسود يؤتى من أصبهان وهو أفضله، ومن جهة المغرب أيضا يؤتى به، وأجوده الإثمد السريع التفتت، وما كان لفتاته بريق وكان داخله أملس ولم يكن فيه شيء من الأوساخ، مزاجه بارد يابس ينفع العيون ويقويها ويقوي أعصابها ويحفظ صحتها ويذهب باللحم الزائد في القروح ويدملها وينقي أوساخها ويجلوها. وقيل إنه يذهب الصداع، يذهب بالصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق، وإذا دق وخلط ببعض الشحوم الطرية، يعني هذا الإثم الدق وخلط ببعض الشحوم الطرية ولطخ على حرق النار لم يعرض فيه خشكريشة، خشكريشة يعني التنفط، يعني يمنع التنفط، نفع من التنفط الحاذي بسببه، هو أجود أكحال العين لا سيما للمشايخ يعني الكبار الذين ضعفت أبصارهم إذا جعل معه شيء من المسك. إذن هذا من الطب النبوي الوقائي. ومن الطب النبوي الوقائي من الطب النبوي الوقائي وما وهو الذي ذكر في القرآن وفيه النهي عن الاقتراب من الحائض للجماع، قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فهذا من الطب النبوي الوقائي الذي فيه الحمية عن المؤذي، لأن جماع الحائض مؤذي أيما إيذاء للاثنين للزوج والزوجة. فهذه الآية القرآنية ويسألونك عن المحيض من آيات الطب في القرآن. وأمة الإسلام أمة الوسط، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول افعل كل شيء إلا الجماع. اليهود إذا حاضت المرأة لا يبيتون معها تحت سقف واحد ولا يأكلون من يديها ولا يتناولون منها شيئا جاف ولا رطب، والنصارى يجامعونها في المحيض لا يعرفون النظافة، والمسلمون وسط تطبخ لهم وتغسل لهم وتبيت في فراش زوجها ولكنه ويفعل كل شيء إلا المحيض، إلا إتيانها وجماعها. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونفتح مجال الاتصال إن كان هناك يعني أحد معنا، وإلا نواصل. ومن الطب النبوي الوقائي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن يعني بلاء هذه الأمة من الامتلاء، ونهاها عن الشبع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني يحافظن على حياته، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نحن أمة نأكل لنعيش ولا نعيش لنأكل، نحن أمة نأكل لنعيش ولا نعيش لنأكل، ما خلقنا من أجل الأكل، وإنما خلقنا من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى، ونتقوى بالأكل الحلال على ما نقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال من الأردن، الأخت نورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور إذا سمحت أنا يعني بدي أحكي لك أنه في أنا وأخت إلي، إحنا دكتور بنعاني من وسواس شديد، وسواس بكل إشي، وسواس بالتعامل مع الناس، وسواس بالطهارة بالوضوء بأي إشي يعني من الأمور اللي حوالينا. ويا شيخ يعني هذا الإشي كثير مسبب لنا قلق وأذى نفسي يعني، بالإضافة أنه يعني عندنا حالات اكتئاب وخوف وقلق يعني بشكل كبير. يعني رحنا على راقي شرعي يعني وتخلصنا من بعض الأشياء البسيطة، بس الأشياء اللي فعلا نعاني منها ومئذيتنا ما تخلصنا منها. طيب أختي الكريمة يعني هل أنتما أنت وأختك ملتزمات بشرع الله؟ الحمد لله. يعني الحمد على لله. عقيدة صحيحة ولا في شعوذة وخرافات وإتيان كهان؟ أعوذ بالله. طيب هذا شيء، هذا ما جيد، على عقيدة صحيحة ومنهج صحيح. بعدين هل عندكن أوراد مواظبات على الأذكار والرقى الشرعية صباحية المسائية؟ يا شيخ الحمد لله تعالى مواظبين. طيب الحمد لله. هل ملتزمات بالحجاب الشرعي؟ طبعا الحمد لله تعالى. يعني أنا بشوف أخوات للأسف بشوف أخوات بعض المتبرجات، وإذا دخلت إلى المصلى تخرج يعني لباس الصلاة وتلبسه في داخل المصلى ثم تخلع وتخرج كما دخلت. وإيش هذا الدين؟ أنا ما أعرف هذا. هل هذا يعني الذي كيف أنت تقابل ربك بالحجاب اللي الله أمرك فيه خارج المسجد، ثم لما تخرج تخلع حجابك؟ بأي وجه تلقى رب هذه المرأة؟ هذا هو النفاق بعينه. الإنسان يلبس للناس ويلبس بما يرضي الناس. أنا ألبس يعني الإسلام تدخل في لباسنا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فلهذا المرأة المسلمة لازم تتقي الله، تعلم أن حجابها فرض، الله فرض عليها الحجاب كما فرض عليها الصلاة. صحيح أن الصلاة عمود الدين، ولكن الله راح يحاسبها. كل امرأة متبرجة سيحاسبها الله عز وجل وسيعذبها صنفان من أمتي لم أرهما، يعني في النار لما ليلة المعراج، ومنها نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات إلى آخر الحديث. فأنا أعجب. وبعض هؤلاء بتقول لك أنا راكبني جن ومتبت. طيب راح يركبك مليون جن لما أنت بتتبرجي وبتتزيني وبتتعطري وبتخرجي إلى الناس لإغواء الشباب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان. وقالوا في تفسير يعني استشرفها الشيطان يعني بصير الشيطان يعبث بها، مثل الأضحية اللي بيستشرفها صاحبها لما بده يضحي بها، بصير يفتح تمها ويشوف أسنانها كم حبة ساقط منها، بصير يضع يده على كفلها ويصير يضرب عليها حتى يعرف هل هي صالحة للأضحية ولا. هكذا يفعل الشيطان بالمرأة. فإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان وقال لها: أنت أجمل من في السوق، ما مررت برجل إلا أعجبتي. ولهذا فتنة النساء من هذا الباب عياذا بالله. فأنا أقول يا أخواتي أنتن إن شاء الله أخوات صالحات ونسأل الله عز وجل الوفاق، ولكن عليك أنت وأختك أنك تحسن الظن بالله وتتعلق بالله وتربط قلبك بالله وتكثرنا من الاستغفار ومن الدعاء، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدقة، وتأخذنا بالعلاج النبوي الطب النبوي، ماء زمزم لما شرب له، طعام طعم وشفاء سقم، تمر العجوة تتصبحنا به، سبع تمرات على الريق يقول عليه الصلاة والسلام فيه يعني في تمر العجوة، من أكله من أكل سبع تمرات من تمر العجوة على الريق لا يضره سم ولا سحر. يقول عليه الصلاة والسلام عن الزيت الزيتون كلوا منه وادهنوا فإنه من شجرة مباركة، شجر السدر، شجر السدر شجرة مباركة من أشجار الجنة، فيدق سبع ورقات سدر وتلقى في ماء نظيف طيب ويقرأ عليها المعوذتين والإخلاص والفاتحة وكذا الآيات وينفث ويغتسل بها الإنسان ويشرب، كل هذا نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فنفزع إلى الله، دائما نعلق قلوبنا بالله ودائما نلجأ إلى الله قبل أن نلجأ إلى المخلوق. المخلوق إيش عنده؟ المخلوق ما عنده شيء، مثل ما مثله، فهو بحاجة إلى دعائنا. فلهذا نعلق قلوبنا بالله ونأخذ بسنة الحجامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم أو لعقة عسل أو كية نار وأكرع كي. القرآن نعمل لنا وردا من القرآن، النبي ربنا عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء ومن لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله. والسلف كان أحدهم إذا استيقظ من نوم يعني فتح المصحف ونظر في المصحف كانوا يستشفوا أبصار أمراض عيونهم بالنظر بالقرآن، لأنه كلام الله، كلام الله فهو شفاء. ويعني الإنسان يلتمس الطرق الشرعية الصحيحة ولا يذهب إلى المشعوذين ولا إلى الكهنة، وإنما إذا ذهب أراد أن يذهب إلى الإنسان العالم طالب العلم التقي الورع اللي وقاف عند حدود الله ليقرأ عليه القرآن فقط، يقرأ عليه القرآن فقط لا يتوسع في الرقية الشرعية. هذه نصيحتي لك ولأختك. دكتور إذا سمحت، يعني أنا سمعت أنه بعض الرقاة الشرعيين يعني مثلا من غير العالمين يعني بالفعل يعني مثلا ممكن يساعد بالخلاص من إشي بس بنفس الوقت يظل في إشي معين. طب إحنا بدنا تنصحنا أنت براقي شرعي يعني من حضرتك، يعني كيف ممكن؟ لا يعني أستطيع مثلا. لا أستطيع على الفضاء أن أذكر أسماء. اتصلي بي وأعطيك بعض أرقام إخوة أنا أعرفهم أحسبهم على خير ولا أزكيهم، أحسبهم على خير، فنحن نجتهد. أنا قد أرسل إلى بعض الناس أظن فيهم خير فيتبين لي أنهم عندهم مخالفات فأتوقف عن الوصية والإرسال إليهم، أو أتبين أنهم تجار يبتزون الناس ويطلبون منهم مبالغ باهظة فأتوقف، لأن الأصل هذا العمل أن يكون احتسابا، ثم إذا كان المريض قدم له شيء فيقبله من باب من يعني من باب إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما أن نجعل هذا الرقية الشرعية نجعلها يعني سبيل لحلب الناس وسبيل لجرم الناس وسبيل لأكل أموال الناس، لا، ما ينبغي. الإنسان إذا كان جعل هذا همه الراقي فإنه لا يوفق، لا يوفق. شكرا يا دكتور. أهلا وسهلا. إذن عائشة رضي الله عنها تعليقا يعني وتبعا لحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وهذا الحديث في الحقيقة يتفق مع الآية اللي ذكر العلماء أنها نصف الطب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام تفسيرا لهذه الآية ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. حالنا مع الطعام على ثلاث مقامات: مقام الحاجة، مقام الكفاية، مقام الفضلة. والمصيبة في الفضلة، التخمة في الفضلة، الابتلاء من الامتلاء. الفضلة هي المصيبة. كل شيء فيه فضلة، فضلة نوم، فضلة طعام، فضلة جماع، فضلة كل هذا يسبب الأمراض. ولا بد إذا ما استطعنا نأخذ الحاجة فنأخذ الكفاية. تفضل يا أخ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نسأل بالله يا شيخ، ما الكمأة اللي ذكرته قبل قليل، كيف يؤخذ ماء الكمأة؟ اعرضوها على الشاشة يا أخوان. الكمأة ما إيش قلت؟ ماء الكمأة للعين، كيف نعطي للعين ماء الكمأة؟ يمكن أنت ما تابعتنا من أول برنامج. هذه يا أخي بارك الله فيك. هذه بارك الله فيك. نغسلها جيدا، وأفضل أن تغسل بالليفة حتى أخرج التراب منها، ثم تقشر تجفف وتحفز الماء، يحفز الماء اللي فيها قليلا في الميكروويف، يعني دقيقة فقط. بعد ذلك تضربها بالسكين، تصطحها، ثم تعصر ماءها في يعني فنجان، في كوب صغير، وتحفظ ماءها. تستطيع أن تنتفع بها وتأكلها بشيء من الملح وشيء من البهارات، أو تقطعها وتقليها مع البصل، مع البيض، مع كذا، فهي لذيذة الحقيقة، وطعمها يشبه إلية الخروف الصغير. هذا الماء يا أخي بارك الله فيك، هذا الماء تقطر في عينك صباح مساء، وليكن وترا، فإن شاء الله. وتأكد أنه ما في رمل، تأكد أنه ما في رمل، ولو أنك يعني صفيته بشاش أبيض يكون أفضل، لئلا يدخل رمل إلى عينيك، لأن الرمل مؤذي للعين. نعم. حياك الله. طب لو في قصر نظر برضه بنفع لقصر النظر ولا الأمور هاي؟ يعني كلام الرسول، تيقن على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وماؤها شفاء للعين. وهذا أبو هريرة كانت عنده جارية تشتكي عينيها، فقطرها، عصر لها بعض الأكمؤ وقطرها وبرئت. والمتوكل العباسي كذلك عالج عينيه بها، وهذه نفعها يكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام مدحها وأثنى عليها. نعم نعم، جزاك الله خير شيخ. حياك الله يا أخي. عائشة الصديقة رضي الله عنها تقول، وما أعظم هذا القول، أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع. ونحن نقول الشبع ولا ونسأل الله أن يغفر لنا، ننسى أنفسنا في الغالب. نعم الصحابة شبعوا أحيانا، حتى أن أبو هريرة قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أجد له مسلكا، لكن ليس مثلنا كل يوم يشبعون، كلما دعوا إلى وليمة شبعوا حتى التخمة. لا، هذا هو الأذى والضرر. وأيضا السلف رضي الله عنهم لم يكونوا مثلنا، يدخل الطعام على الطعام، لأن إدخال الطعام على الطعام مجلب للأسقام، كما قال أحد الفضلاء: واحذر طعاما قبل هضم طعامي فمنه دوما سائر الأسقام. طيب بس أكمل هذه الفقرة. عائشة تقول أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع، فإن القوم إذا شبعت بطونهم سمنت أبدانهم، فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم. تفضل يا أخي من الجزائر. تفضل أخي، أين ذهب؟ السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. السلام عليكم. حياك الله. الله يسلمك. بس أريدك أن تخبرني، هل هذه موجودة عندكم في الجزائر؟ لأنها وصلتنا من الجزائر. تعرف عنها شيء؟ وكم تباع عندكم؟ لا أسمعك جيدا. إيش قلت يا أخي الكريم؟ سلام عليك. والله لا أسمعك، لا للأسف. لو تعاود الاتصال يمكن نسمعك، لكن هكذا لا نسمعك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ عندي أختي مصابة بمس، يا شيخ. أيوة أيوة. أنت من أين؟ من الجزائر؟ أنا من الجزائر. نعم. طيب هذه مشكلة الاتصالات. طيب خير إن شاء الله. طيب فعائشة الصديقة رضي الله عنها تقول أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع، فإن القوم إذا شبعت بطونهم سمنت أبدانهم فضعفت قلوبهم وجمعت شهواتهم، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. لكن ينبغي أن يحرص الإنسان على تطبيق السنة، فإن كان ولا بد فاعلا كما قال عليه الصلاة والسلام فليذهب إلى الكفاية. لا يستطيع الحاجة، أكثر الأمة لا يطبق هذا الحديث. أنا أستطيع أن أقول أنه 90% من الأمة لا تطبق هذا الحديث، لأن الإنسان بفطرته وبطبيعته يحب الطعام ويحب الأكل. لكن ينبغي الإنسان يجاهد نفسه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومن طب النبي صلى الله عليه وسلم الوقائي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالبكور، بالتبكير يعني للعمل، البكور أو البكور التبكير في الذهاب للعمل لزيادة النشاط، لأن هذا يزيد في النشاط، لأن الإنسان إذا نام بعد صلاة الفجر يصيب الكسل. وأيضا في حكمة يعلمها أهل البيئة اليوم، علماء البيئة، أن هناك ما يسمى ب يعني الأوزون، غاز الأوزون، وهذا الغاز قاتل للجراثيم، وهذا يظهر في الفجر بعد الفجر. ولهذا أهل صلاة الفجر الذين يذهبون للمساجد يستفيدون من هذا الأوزون كثيرا. معنى أم أنس من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام يا أختي، أهلا وسهلا. يا شيخ، عند داء قصر النظر وهو داء وراثي يصيب العين، يعني وجود تشوهات في الشبكية وهي وراثية من أحد الوالدين، فهل هذا الداء يمكن أن نعالجه بالكماءة أم الإتمام؟ يا أختي، الكماءة تنفع ولا تضر، لا أستطيع أن أقول لك أنها تجعل الأعمى مبصرا، لا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماؤها شفاء للعين، فنتيقن على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار تصديقنا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام واعتقادنا بصدقه ينتفع بإذن الله. وهذا نحن نأخذ ماء الكماء وندعو الله ونكتحل بالإثمد الذي يقول عليه الصلاة والسلام يجلو البصر وينبت الشعر، ونتوكل على الله ونحتجم من وسط الرأس للعينين، نافع جدا، ونتوكل على الله وندعو الله. ففي هناك مجموعة من العلاجات النبوية إذا أخذناها وتوكلنا على الله ننتفع بإذن الله، ننتفع بإذن الله تعالى. لا نعتدي على تخصصات الأطباء، ولكننا نرشد المسلمين إلى عدم إهمال طب الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم الطبية، لأن فيها سلامة أبدانهم وأرواحهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم تفضلي. يا شيخ الإتمد هل يكون لونه أحمر؟ إيش هو؟ بني الإتمد. الإتمد لا، لونه أسود، له بريق سريع التفتت، هذا هو الإتمد الصحيح الأصبهاني. في إتمد مغربي، في إتمد أيضا مغربي لكن دون الإتمد الأصبهاني. لكن احذري أن يكون مضاف إلى هذا الإتمد الرصاص، فهذا ربما يعمي العينين عياذا بالله. وشكرا لاتصالك يا أختي. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أمته ويحث أمته على التبكير، فيقول اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. والإنسان حينما ينام إلى طلوع الشمس فإنه يبقى طول نهاره خبيث النفس كسلان. وإليكم الدليل، يقول عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة ويقول: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة أخرى، فإن ذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأ انحلت عقدة ثانية، إذا صلى انحلت عقده كلها، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نام حتى أصبح، يعني حتى أذن عليه الفجر، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه، يعني الذي ينام حتى يؤذن الفجر ما يقوم الليل، يبول الشيطان في أذنه، فكيف بالذي ينام إلى الضحى أو إلى أذان الظهر عياذا بالله. فلا شك أن الشيطان يعبث به أكثر من غيره. الطيب من الجزائر، السلام عليكم. ياك الله يا أخي، كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك وحييك. والله يحبك الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني لا يا أخي. والله عندنا طلب، هل لك كتاب في الطب النبوي؟ يعني لي كتب في الطب النبوي مخطوطة، بعضها موسوعات حديثية وبعضها يعني طبية، ويعني طبع لي بعض الرسائل كالحجامة وإغاثة الملهوف إلى منافع الملفوف وبث الشجون في مفرحات القلب المحزون، فيه ذكر 80 عشبة تفرح القلب وتقوي وتذهب بهمومي وأحزاني، وهناك رسائل الأكحال النافعة، وهناك رسائل مفتحات السدد ومقويات العود وغير ذلك، ونسأل الله عز وجل التوفيق. أمين يا ربي، بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير. أمين. وكم حالي تتكلم عنها يا شيخ عندنا في الجزائر؟ نعم. بارك الله فيك وفي الجميع، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نحن عندنا يسميها الترفاس، يقول لها الترفاس. إيش هي؟ كما عندنا في الجزائر تسمى الترفاس. التفات؟ الترفاس. الترفاس يعني موجودة الآن عندكم؟ موجودة الآن متوفرة في السوق؟ لا، في بعض البلاد كما الصحراء. يعني الآن ترونها في عند نعم. يعني نعم. في ناس بارك الله فيك شيخ، في ناس يهتمون ببيعها عندكم؟ نعم. كم يصل الكيلو عندكم منها؟ من 80 ألف إلى 60 ألف. كم تساوي بالدولار؟ الدولار كما نقول أنا الدولار ليس أعرفه يا شيخ، الله الدينار قليل عندي علم قليل عن الدولار. 80 ألف. نحن لا نعرف عملتكم كم تساوي بعملتنا. كما نقول الدينار 10 دينار، 80 ألف هي 10 دنانير. طيب 10 دينار يعني لما تصل إلينا لا. تباع ب20 دينار، معقول يعني. خيرا إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يكرمك، جزاك الله خير، شكرا لك، شكرا على الاتصال. السلام عليكم. طيب، ومن الطب النبوي الذي يحفظ أخلاق المسلمين ويحفظ علاقاتهم الاجتماعية ويمنع من إشاعة الفحشاء في المجتمعات، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء والخلوة بهن. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، يعني النساء الأجنبيات. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه وابن خاله وابن خالته وابن أخيه. قال: الحم الموت، يعني منه يأتي الموت اللي هو قتل الفضيلة، ومنه يأتي يعني خراب البيوت. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الحياء جزء من الإيمان، إذ به تحفظ الأخلاق والقيم